الحجر العسقلاني، ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، يقول في رحمه فتح الله. الباري: ولا يلزم وصف الله عز وجل بالعلو كون هذا من جهة الحس، فيستحيل أن يكون هذا قول من هذا جهة من جهة من جهة الحس. الحس، لا يلزم قولنا أن الله عز وجل متصل بالعلو أن هذا من جهة الحس، فهذا يستحيل على الله عز وجل، وإنما من جهة المعنى، هذا بقوله. فكل الكلام الذي يقال على حسن السقاف يقال ايضا على ابن حجر العسقلاني، ليش؟ لانه نفس الكلام هذا، وايضا كثير من العلماء هيك قالوا. لا، هل قال ابن حجر ان الله لا داخل عالم ولا خارجه؟ احنا بدنا هذا الكلام. لا، انا اريد هذا الكلام. انا اسالك الان، انت اي الكلامين اخطر؟ اثنين خطيرين. ما اجبته، ما لكن أجبت. الاثنين خطيرين وكلهن. انا مع خطيرين، لكن في خطير وفي اخطر، صح؟ والاثنين مش شايف في فرق بينهن واخطر. لا، انت بدك، انت بدك خسر بقى الناس. سرد. لا ادري، لا ادري. طيب، هل الان انت الذي تسأل، انت الذي تسأل، هل تعتقد بأن المعدوم هو داخل، لا داخل العالم ولا خارجه؟ نعم. طيب، هل الله موجود ولا معدوم؟ نعم موجود. أين هو؟ لكن هناك أشياء. لا، لكن جملة استدراكية، بارك الله فيك. أنا ما تكلمت لسه، أنا بسألك أين هو، بتقلي لكن، وين المستدرك عليه؟ بدك تتأيد معي وأعيد السؤال، أين هو؟ ما دام أنت معنا بأن المعدوم هو الذي ليس داخل العالم ولا خارجه، فالله قلنا متسائلين، هو معدوم ولا موجود؟ حاشا لله، هو موجود. طيب، أين هو؟ أنا أنتظر الجواب. على غرار سؤال العقل، أين هو؟ في جسدك، في جسدك. المعلومات أين هي؟ في جسدك، لكن لا تصف داخل الشيء وخارجه. حتى هلا انت، انا جوابتك مطاوعة مسيرة لك، لكن ظننت انك ستعاملني على مقتضى هل جزاء الاحسان الى الاحسان، انه مثل ما انا سايرتك انت لا تسايرني، بس اجبني. انا سايرتك انت لا تسايرني، بس اجبني، اين هو؟ انا اقول مثل ما قال ابن حجر العسقلاني، ان يستحيل هذا ان يكون من جهه هذه حيدة، وانا اقول مثل ما قال هو، وانا اقول مثل ما قال هو، هذا بس اللي اقول. طيب، لكنك انت تقول بان الله عز وجل على العرش استوى بالمعنى الذي اراده، هذا اللي بقول، بالمعنى الذي اراده وافهمه عباده، أم عماه عليهم؟ طبعا أفهمه. الله أعلم يعني. الله أعلم. طيب. ما بقدر أقول يعني. نعم. خير خير. أحسن من غير. نحن على كل حال، هذا الأخذ، هذا الأخذ والعطاء يخرج منه شيء إن شاء الله من الخير. ألا تشعر معي أنك تجهل عقيدتك ويؤس الإسلام والإيمان؟ هنا يظهر الأثر الخطير الخطير جدا لعلماء الكلام. الله عز وجل أليس كما قال ليس كمثلي شيء؟ بلى. طيب، أليس كما قال وهو السميع البصير؟ أنا أسألك الآن سؤالا، لكن أرجو أن لا يكون موقفك الموقف السابق. أنت سميع وبصير أم أنت أصم وضرير؟ سميع وبصير. طيب، ما صار في تشويه؟ أجب. الله أعلم. الله أعلم. إذا وين العقيدة؟ وين العقيدة يا أخي؟ أبو إيش بيقولوا لك أنت؟ أبو طلحة. أبو؟ أبو طلحة. طلحة، ما شاء الله. رضي الله عن أبي طلحة.